معلوم ومألوف عند المسلمين. غير المسلمين الباب مفتوحة مشرعة والمطبخ قدام الباب ها، وبعضهم يستنكر ويقول تفصيلكم كيف يعني هذا وكذا إلى آخر. المطبخ الذي فيه تكون فيه النساء إلى آخره في التفصيلات الهندسة المعمارية وكذا، بعضهم يجعله أول البيت ها، بمعنى الداخل أول ما يدخل على العوائل يعني. طبعا هذا ليس من من يعني منهج الإسلام ولا من آداب الإسلام. ثم الاستئذان في الدخول وكذا أمر معروف، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الآيات. جابر وقف خارج الدار أو خارج الحجرة، فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له، قال ثم أذن لي فدخلت، لما أذن له يدخل فدخلت، فقال هل من غداء؟ عليه الصلاة والسلام يسأل في بيتي، يسأل هذه التي إحدى زوجاته أمهات المؤمنين التي هو في عندها في هذا اليوم، في هذا اليوم يظهر أنه في النهار، هل من غداء؟ سأل عن غداء، هل من غداء؟ فقالوا نعم. فأتي بثلاثة أقراص، أقراص، فأتي بثلاثة أقراص، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي جابر، ثم أخذ الثالث فكسره اثنتين وفجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه صلى الله عليه وسلم، قسمه بينه وبين ضيفه. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام هل من أدم؟ يسأل أهل بيته يعني هل من إدام، هذا الخبز وصل ها، فهل من أدم؟ قالوا لا، لا إلا شيء من خل. ما في البيت، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائد الأمة، عظيم الأمة، إمام الأمة ها، الزعيم الكبير ها، بل إمام المسلمين جميعا، بل إمام أهل الأرض كلها، ليس في بيته إلا ثلاثة أرغفة وشيء من خل. وقد تعلمون حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يمر الشهران والثلاثة ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنما كان طعامهم الماء والتمر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خير بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى وجعل الدنيا متاعا استطيع بها لقيمات يقمن، يعني حسب امرئ من يعني لقيمات يقمن صلبة. نعم. الشاهد هنا أنه أخذ هذه وضع نصفها رغيف ورغيف ونصف رغيف إلى آخره، ثم سأل هل من شيء؟ قال ما فيه شيء من الخل، فقال صلى الله عليه وسلم هاتوا فنعم الأدم هو، يعني إذا هو نعم الإدام، الخل مع الخبز مع هذا نعم الإدام. يقول هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم والإمام أحمد، حديث صحيح، فنعم الإدام الخل مع الخبز، هذا من أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا خبز، وإلا يعني أحيانا كما تقول عائشة شهران وثلاثة تمر ما في خبز، ما في خبيز نار، ما في تولع، وإنما تمر وماء. من منا يستطيع الآن في هذا الزمان يعيش على يعني أسبوع واحد فقط على تمر وماء فهذا يعني من حيث كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول عن عوز وفقر ويعني قلة شيء موجود يعني يستطيع يعني يطلبه فلم يجده، لا، كان باستطاعته أن يأتي بأكثر الأموال، وكانت تأتيه أموال كثيرة ويأتيه، وخاصة بعد الفتوحات كانت تأتيه الأموال الطائلة بالغنائم وكذا، فلا يبيت في بيته شيء منها. فهذا الحال الذي هو فيه من يعني حالة يعني البساطة في الأكل وكذا وعدم التكلف، ليس عن عوز، ليس عن يعني فقر هو يريد أن يحصل له شيء فما حصل، لا، بإمكانه أن يحصل كل شيء ولكنه لا يريد. فهذا يعطينا نحن المسلمين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام يعني لا يعني كوننا، وقد يقول قائل وقال هو يقولوها معه حق، يعني كيف نحن بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نكون نحن نريد أن نفعل مثل ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا نقول هذا، نتأسى به عليه الصلاة والسلام ويكون مثلنا الأعلى، ولن نصل إليه لكن يكون هو مثلنا الأعلى، نجتهد في أن نتواضع بقدر ما يمكن، نجتهد في أن نكتسر في دنيانا هذه بقدر ما نستطيع، نجتهد بأن لا يعني تدخل الدنيا قلوبنا. وليس معنى ذلك أن نحرم على أنفسنا الحلال والمباحات التي أباحها الله، ولكن لا نبالغ ولا نجعل يعني حياتنا يعني محصورة أو وقفا على البحث والجري على الدنيا، لأنك مهما جريت يعني مثل العامي يقول لو جريت جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، هذا مثل عام يعني. مهما جرى الإنسان في الحياة ليس له إلا ما كتب له من رزق، ولكن هذا المكتوب لك من رزق اتخذ فيه الأسباب الصحيحة الشرعية واستعمله إذا وضعه الله بين يديك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى من الخير. نعم. وفي دلالة الحديث هنا على أشياء، طبعا تواضعه عليه الصلاة والسلام وحالته ومعيشته البسيطة هذه التي تكون قدوة، هذا فيها قدوة للأغنياء من المسلمين، أنه إذا وجدت أنك بإمكانك أن تأكل كل شيء إلى آخره فتذكر كما كان يفعل عبد الرحمن بن عوف وغيره من أغنياء الصحابة وأثرياء الصحابة، تذكر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش حتى يكون هذا كابح وجامح لك من التمادي. وإن كنت فقيرا معدما ليس عندك شيء فتذكر أنك لست في يعني في أدنى الدرجات من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان هذا هذه حياته، فلا تقول أن والله كيف أنا يعني الناس يأكلون كذا ويتمتعون إلى آخره وأنا في حال، لا انظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش أنت. نعم صحيح ربما أنك تبحث وما وجدت، ولو وجدت لا يعني لا توسعت شوي، لكن هذا قدره وهذا نصيبك في الحياة وهذا رزق الله الذي كتبه لك، ترضى به. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدرته على وجود الحياة الواسعة كذا إلى آخره ما كان يفعلها، إنما كان يعيش هذه العيشة البسيطة لدلالتين جوهريتين. دلالة الأولى للأغنياء، يا أغنياء الناس يا أغنياء الأمة اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقدر أن يأتي بكل ما يريد أو بكل ما يريده الإنسان تشتهي النفس، ولكنه اقتصر على الكفاية. وعبرة أخرى لفقراء الناس وبسطائهم، يا أيها الفقراء لا تظنوا أن الله سبحانه وتعالى عاقبكم أو عذبكم أو كذا بما أنتم عليه من العوز وكذا إلى آخر، بل هذه قد تكون نعمة إذا رضيت بما كتب الله لك من الرزق ورضيت واكتفيت بذلك ونظرت إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم تكون مأجورا. ولا يمكن لو تدمرت وكذا وتشكيت وارتكبت بعض المحظورات لتحصل على شيء أنت يعني ما يأتيك، لن يأتيك إلا ما كتبه الله لك. فلو صبرت و يعني غنت أو يعني غنعت نفسك بما أتاك الله سبحانه وتعالى تكون مأجورا، وأجرك لا شك أنه مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ولك في رسول الله أسوة حسنة. نعم. ثم من الأحكام مسألة يعني الإشعار الضيف بأنه له حقه وقدره، رسول الله ذا القدر العظيم والجاه عند الله وعند الناس، يعني يعامل جابر من صغار الصحابة، جابر من صغار الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله ماذا يقسم له الطعام قسمين ثلاثة أرغفة، رغيف ونصف عنده ورغيف ونصف عند ضيفه، هذا شيء. وفيه جواز يعني مشروعية إباحة يعني قسم الطعام الرغيف أن يقسم قسمين، يعني في بعض الروايات ورد الحديث الذي ورد معنا أنه لا يأكل من وسط الطعام فإنه فيه برخ إلى آخر، طيب عندما يقسمه كأنه وصل إلى وسط الطعام في كذا، يعني بعض العلم قال هذا في القصعة الكبيرة وفي شيء مشترك وكذا إلى آخره، لا وإلا يعني هذا عندما قسم الرغيف أصبح محتمل أن يكون البركة التي هي في النصف انقسمت قسمين، نصف هنا ونصف هناك ما في مشكلة، فيجوز قسمة الرغيف يعني على أو حسب الحال وما يحتاج إليه. نعم. نعم في مما يدل على مسألة يعني قطع بالسكين إلى آخره هذا الحديث، وحديث المغيرة بن شعبة أيضا يقول ضفت النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة من يعني من وجهاء الصحابة ومن متحركين ونشطاء في الصحابة، يعني ومن دواهي العرب حقيقة، يعني فكرا وعقلا وكذا، يعني داهية من دهات العرب معروف يعني، ولهذا تجده يعني فيه الحركة والنشاط، وكثيرا ما يعني يكون على صلة وقرب من قائد الأمة إمام الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث الأول يقول ضفت النبي ذات ليلة فأمر بجنب فشوي إلى آخره، وهنا يقول ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ليلة فأمر بجنب فشوية، ولعله نفس هذا أو حديث آخر، فأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة، أشعره بأن وقت الصلاة حان، فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى السكين وقال ما له ثربت يداه وقام يصلي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه النص على السكين يعني والحز بالشفرة إلى آخره، ففيه مشروعية ذلك، وهذه آداب من آداب الطعام وآداب الصيد وآداب الذبائح ومشروعياتها وأحكامها نقرأها ونسمعها ونتدارسها فيما بيننا من أفعال وأقوال وأوامر ونواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون لنا في ذلك أسوة حسنة برسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤوننا، وما ترك شيئا من هذه الدنيا في هذه الحياة من الأفعال والتصرفات إلا وقد نبهنا إليه وعلمنا إياه وحذرنا من شره وأمرنا بخيره. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما هو فضل الأشهر الحرم على سائر الأشهر؟ هذا سؤال. السؤال الثاني ما هو حكم التبرع بالأعضاء؟ هذا السؤال لسؤالنا قريبا أجبنا عليه. إذا كان تبرع راضيا، لماذا سميت الكعبة بيت الله الحرام؟ نعم. طيب، أما مسألة الأشهر الحرم فالله سبحانه وتعالى قد خص هذه الأشهر بعدة مزايا، منها وأهمها وأنه لا يحل فيها القتل والقتال. هذا كانت الجاهلية تفعل ذلك، وكانت تمتنع عن قتل أي كان، حتى كان الرجل يجد يعني غريمه قاتل أبيه وقاتل أخيه في الأشهر الحرم أو في منطقة الحرم، حرم مكة، فلا يقربه احتراما لهذا لهذا المكان المقدس ولتلك الأيام والأزمنة المقدسة. والإسلام أقرهم على ذلك لأنه فيه خير وفيه امتناع عن الشر، فهذا من أفضل يعني من فضائلها، ولها فضائل عدة. الأشهر الحرم ما هي؟ هي أربعة، ثلاثة سرد وواحد فرد. الفرد هو رجب، رجب من الأشهر الحرم، رجب من الأشهر الحرم، وهو يشترك مع الأشهر الحرم الأخرى بأنه لا يحل القتل والقتال فيه إلا في حدود يعني عند الاعتداء كما تكرر يعني عند أهل العلم في مسألة خلافية. وما بقي في شهر رجب من الفضائل التي يروها بعض الناس وكذا إلى آخره ما ثبت كثير منها عند الناس. لو الرسول صلى الله عليه وسلم ما خص رجب بصيام ولا خص كذا. نعم يروى وليست روايات مؤكدة محققة أنه عليه الصلاة والسلام أسري به، بل يعني ما تحققت ليلتها، قالوا في 27 من رجب ما حققت، ما ثبتت بالرواية الصحيحة، لكنه في شهر رجب فأسري به في شهر رجب. وهذه لا شك أن حصول نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى مثل فرضية صلاة صلوات الخمس وجعل أجرها بخمسين صلاة وتمييز نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعرج به إلى السماء وأن يخاطب ربه ويكلم ربه في السماء السابعة، هذه ميزة وشرف شرف الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. ما في أحد من الأنبياء عرج به إلى السماء السابعة وكلم ربه كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف عظيم لهذا لرسول هذه الأمة، وهو أيضا مما تحتز يعني إيش تتقرب الأمة بأنها أقرب الأمم إلى خالقها باتباعها ذلك المحبوب عند الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك بقينا باقي الأشهر الحرم ما هي؟ شوال وذي القعدة وذي الحج. هذه ماذا تسمى؟ أليست أشهر الحج؟ ماذا في أشهر الحج؟ ماذا في الحج من الخير والفضل وكذا إلى آخره؟ الفضل الكبير، وفيها عشر ذي الحجة وفيها يوم عرفة، ففيها فضل كبير. طيب، ما حكم التبرع بالأعضاء إذا كان متبرع راضيا؟ لماذا إلى آخره؟ التبرع بالأعضاء فيه كلام وتفصيل لأهل العلم، وقالوا إن كان بعد الوفاة وقد رضي وأوصى ورضي ورثته وفيه إنقاذ لحياة مريض فلا بأس بذلك، وإن كان في الحياة فإن كان مما يقول الطبيب أو الأطباء الشرعيون المسلمون الثقات أن في أخذ هذا العضو لا يتأثر، هو سيتأثر لكن لا يفضي به إلى علة مستديمة أو إلى الموت مثل الكلى ومثل كذا ويستغني بواحدة عن الأخرى، قالوا لا بأس بذلك. سميت الكعبة بيت الله الحرام لأن الله سبحانه وتعالى حرمها، حرم الظلم والشرك فيها بخاصة، وحرم الاعتداء والعدوان فيها، وحرم أي نوع من أنواع الأذى، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد مجرد إرادة مجرد نية أن ينوي أن يسرق أو يكذب أو يعني يظلم أحد من الناس بأي شيء كذا، مجرد إرادة مجرد نية ولو بعيدا عنها، يقول والله أنا مسافر أروح مكة وسوي كذا كذا كذا وهو بعيد لو في آخر الدنيا، هذا يدخل تحت عموم قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم. أنا يقول هو شاب 17 من عمره وغير ملتزمين وليس له سلطة عليه, ماذا يفعل؟ يعني هذا يحصل لك يا أخي ولغيرك, يعني يقول أنه شاب ملتزم إن شاء الله ربنا يثبته ويصلح قلبه ويهديه إلى الخير والصلاح والتقى ويصلح أهله. يقول أهله غير ملتزمين, يعني أسرته التي يعيش معها وليس عنده سلطة عليهم, ماذا يفعل؟ سؤال مهم جدا. أنت أيها الشاب, هذا شاب 17 سنة في أسرة غير ملتزمة, لعله يراهم مثلا بعضهم ما يصلي أو بعضهم يشاهد يعني مثلا الأفلام والمسلسلات التي فيها عري وفيها كلام أو كذا ونحو ذلك. عموما قال غير ملتزمين, وغير الملتزم نفهم منه مثلا أنه يترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات, وهو معهم عايش معهم ويريد أن يلتزم, هو يلتزم في حد نفسه, فعليه أن يلزم نفسه بما ألزمه الشرع به, يحافظ على الصلوات, لا يعني يشاهد الأفلام الخليعة وكذا, لا يرتكب هذه المحظورات في نفسه ومع أهله وبخاصة أبويه, يعمل بقدر ما يستطيع على نصحهم وبالحسنة بالكلمة الطيبة وباليعني بالمودة, بحيث إن الله سبحانه لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم كلهم أو بعضهم على يديه. فإن لم يفعلوا وما عجز يعني استعمل جميع الوسائل, عليه أن يصبر ما دام في 17 سنة وهو في بين أهله وبخاصة مع أبويه, عليه أن يصبر ولا يناكف أبواه ولا يجاهر بمعصيتهما وعدم طاعتهما والخروج عنهما وإيذائهما بحجة أنهما غير ملتزمين, بل يجب عليه أن يصبر ويحتسب ويجاهد فيهما, ها بمعنى ينصحهما بالحسنة والكلمة الطيبة, وإن لم يفعل يستطيع في الحال أو كذا يصبر, يصبر ويستمر في ذلك ويصاحبهما في الدنيا معروف. نعم نعم نعم. نهار حرمت, ها نهار حرمت. أيوة شيخ حكيت روحي, أها لازم فتوى ولا ما لازمش؟ حكيت بس كده, حكيت هكي. لا لا ما عليك شيء, ما في شيء, ما لا ما لا يلزمك شيء, إحرامك صحيح, إحرامك صحيح. قدم إلى مكة زيارة قصيرة لعمل وفي نية العمرة, إن تيسر له من أين يحرم جزاكم الله خيرا, مدام نيته قدم من مكة إلى مكة زيارة قصيرة لعمل, يعني وصل مكة بين هذا دخل مكة في زيارة من يعني بقصد العمل, خلص إذا كان فعلا ودخل مكة وهو قاصد العمل ما نوى عمرة من خارج, ولا يكون يقول يعني إن تيسرت له العمرة, يعني في نيته العمرة إن تيسرت له, بمعنى هذا أنه ما عقد النية وهو جاء داخل إلى مكة يحرم من حيث هو الآن دخل مكة, مدام أراد أن يعني دخل مكة من أجل العمل, ها فما إذا نوى إذا أراد أن يعتمر فإحرامه يحرم من التنعيم أو من الحل من الحدود, يعني يخرج إلى الحل حدود الحرم فيحرم بعمرته من مسجد عائشة أو من جعرانة أو من طريق جدة أو من طريق الجنوب, المهم يخرج عن حدود الحرم ويحرم ثم يدخل بعمرته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.